الطم الياريد عشان ما تتعالجش بالعناوين يعني انت يعني ازاي الكلام التاني اهو ودي ناس اول حاجه ايه فوتو سنسيتيف الفوتو سنسيتيف كام في المية عندك للاسف في ناس بتاخد كام اي يوم الاثنين يجي عدى مش تشتكي. بص السيستم، بص ده انا بتاعت فيه بيوم وكده وخاص ومش ميت حد حتى يعني دي حاجات مش مطلوبة في الفرنسية بس مطلوبة في ديتا بيج. لازم تصفين او تحط تكون بس كتالك تشك يعني مثلا واحد كده يعني في الفرنسية تيجي تقول لك انا دكتور ساعات الجملة الاخرى تقول لك انا تعبانه زي خالص يعني كده ليه لسه متجوزه كده وتقول لك حتى يعني ايه شغل البيت كده هي تعبانه فتحسها فين؟ يعني فين؟ مفيش وساعات اليوم عندهم يبص اي كوتش شو قالوا؟ طبعا لا سي بي سي مش عارف ايه حاجه كده تطلع ايه؟ هاي الكوفيشنز بنت طبعا هيبك الانيا مش هايبو ترومي هايبو ترومي خلي بالك احنا نخاف من الانيميا لما تبقى هرمو صفي هرمو ترومي اقل مش اقل مش مش قوي بس اقل حلو. طب حاجه ايه بقى حاططها تحت الايه التلسكوب بس طب كده بص هتيجي كلها ايه بقى هحاول بيزك تهمه بس مش كلها الجلوتس قال يورين اناليسيس عشان السؤال بنشف بقى واطلب ايه ان ايه بس كده عايز تطلب ام دي بي ان ايه بس واحد ايه ايه ايه مش كده بس بس ايه ان ايه بس هو طالب الايه بس بعد هذا انا سالتها وقت يعني الشمس اللي بتضايق في حاجه بتطلع على وشك لا انا ممكن مش قوي بس مش عارف خلاص يا حبيبي التحليل بص كده التحليل بيقول فيه ايه؟ بروتين وريو الله زي في ايه؟ لو سبتها بقى شهر اثنين ثلاثه اربعه سته هتستوي يجي لك بقى وهي مستويه لكن هو في احلى حاجه احنا عايزين تكون زي الفلوس كده هتقعد تلف هنا لو هتروح لحد تاني اه ده انت بس خد الحديد خد الفيتامينات هذا الموضوع يعني لا تبقى ماشي وراه حتى لو تيجي خالص مش هتقول انت ايه؟ وايه الفرق بين الكرايتيريا والكلينيكال بيكتشر؟ الكرايتيريا دي ادق من الكلينيكال بيكتشر وهي الحجه للتشخيص عن في ناس بقى نوع بقى عادي لبسه ده البنت دي عندها لوب تحليل البول هور ايه ان ايه هور انت دي ان ايه هور يا راجل ايه يزعل عايز لبسه فوق مش عارف بص ده اللاب هتلاقيه كله زي اللي قلناه في الفيلم يعني في ده بيكتشر اول بلاك مش كده انيميا ليوكوبينيا وساعات بيجي لها هيمولاتيك امين هيمولاتيك امين دي يا جميل اوتو ميون اوتو ميون ثرومبو سايتوبينيا والكلام ده كله عدد قاضي انا النهارده وانت بص يا دكتور في السن الكبير لما انت بيجي لك طفل الاول طفل صغير فده مش هتجيب راجل او ما يجيب لك طفل صغير عنده هيمولاتيك امينيا بتقعد تقول بقى سلاسينيا وسيوس هتقول في الحاجات لكن السن الكبير سلاسينيا يعني انا بقيت عندي 25 سنه سلاسينيا ده اللي بقى حاجات يبقى استاذ يبقى ده ايه؟ ده اوتو ميون خد بالك طب ممكن اسال سؤال سؤال يلا اطفال شكرا كورشي كابتن ما تقولش بس مش هقول الاخر في الاول ايه ده ما تعرفش ما تقولوش بص بس ايه التست اللي بنعمله عشان نثبت ان في اوتو ميون كبوليتيك بالظبط بتشجع الطالب يبقى ايه اوتوميون بيكون سبيس انا كده ايه ده اوتوميون اللي جاب البنت دي ايه اللي جاب اوتوميون مليون لا ده شوف ايه اعمل بقى الحاجات التانيه اللي ايه ان ايه بوست والانتي دي ان ايه بوست والسبيس والعفريت دي بقى حاجه مهمه جدا في ايه صار اكبر وايه؟ عالي يصير يقدم بروتين علمني عليها نورمال او لو ولا يرتفع الا اذا حدث انفكشن امر غريب وده على فكره المرض الوحيد اللي في الكتاب ده كله يقول لك سي ار اي كان نورمال او كان لو بينما الاي صار فيري هارد كان انفكشن كان سي ار بي يعني في حته غلط في بقى نقطه مهمه جدا قولوا لي بقى وانا قلتها مش فاكر لو البنت بقى هي بقى لوكاس احنا شايفين ان هي ايه لوكاس المفروض طالما احنا شايفين ان هي لوكاس يبقى لما اعمل ايه ان ايه؟ يطلع ايه؟ بوستر طلع نيجاتيف. هختاري منين؟ انتي روم انتي لار. خلي بالك حضرتك، خلي بالك حضرتك ايه اللي هتبقى مكتوب عنها؟ تيك كير. يقول لك ايه؟ مريضه سسبكتد ان هي لوز. عملت لها ايه ان ايه؟ طلع نيجاتيف. تحب تطلب لها ايه؟ تو دايجنوز او تو اكسكيوت لوبس، فانا كنت بحط لك ايه؟ اند سبيس مش عارف اندي دي ان ايه؟ لا لا طالما الاي ان ايه نيجاتيف لو عملت اندي دي ان ايه ممكن يطلع نيجاتيف طبعا. اطلب روح اندي روح اندي ار، في ناس بتحب تقولها اندي ار او واندي ال اي، في ناس بتحب تشيل الروح السؤال بيقول له ايه؟ هايبو كومبلينتيميك suburban clients. Okay, movers, suburban clients, for both infections. That's most important, for both infections. Because, by the way, I think I'll move to that field, here, back to this, is it good? Is it good, actually? Cytoplasmic vacuoles. Mas طيب الاكبر سيبكم فاصل بالسبيكتور ماليش اهميه البيتا تكون انرجي ريسبتور فوزو دايتد، انت بتدي بيتا بلوكر بتبلوك البيتا 2 ريسبتور، هتعمل ايه؟ تخلي الاكبر اكبر قوه البيتا ماكس فوزو كونسبريشن. هتقولي مش هي البيتا بلوكر سيلكتيف؟ بس سيلكتيف على لارج دوز ما بيبقاش سيلكتيف زي ما احنا فاهم. وعشان دلوقتي عندنا بيتا بلوكر مش قصة بقى اضرار، كل الاضرار ما بيستخدمش كتير النهارده، لا هو مخططات بيستخدم، بس في مجموعه من الادويه اللي هي الفازو دايليت وبيتا بلوكر والكارديولول. طبعا الكارديولول ده حتى بص عليه كتير في التربيه، مش الكارديولول ده هو مالي سوق دلوقتي، وفي اذر فازو دايليت وبيتا بلوكر مالي سوق خلاص، وهي انسبت عشان تتعالج، بس هي بتبقى هي ايه؟ الله برضه ده يفوق الحاجات بقى النوم بيلعبوا هما في البروتينز بتاعتهم ويلعبوا بطريقه صحيحه. يبقى ما تبقاش ايه؟ ما تبقاش بيتا بلوكر. هتيجي تديها فيها ايه؟ ايزي انهبيتور. يعني دي كلها مصالح، وهنتكلم احنا لسه على مصالح في الحمل والوفي. يعني دي النقاط الهامه فيها. بعد كده بقى تروح تاخد معاها طبعا كنت احنا زمان يا اولاد تدي للعيال ايه عندها مفاصلها ولا عاها بس تديها نقص صغير، عندها السكين بدليلها تديها ايه؟ وقت كلوروكي. النهارده يعني عايزه بقى تكتب على الشمال كده كده مسكره تقول ايه؟ حاليا العلاج يبقى مصري عباره عن تريبل سيرم. ده الادويه طبعا اللي هو كورتيكوستيرويد اللي هو مين؟ تريبتيزول ومعاه ازاثايبرين Yes. فالداوند هو تلقن عليه برضو في منه كاليفيزيان كبيرة شوية، هو نفس المركب اسمه صوديوم الصوديوم بريد ده في منه في السوق 5 ملي 20 ملي صوديوم هو برضو السايكو الصومالي برضو ده وحيد فايد الجديده بقى اللي طلعت جديده شويه اللي هو سايكو سبور مكتوب عندكم كمان مايكرو فيبريل مش ايه مايكرو المايكرو فيبريل افضل اللي هو سبريل سو قلت اسمه مره اسمه سيمسيم واحد رام يعني ألف منهم ديسايد بريدنيزون انترافينوس يا دكتور 3 ايام متتاليه تصل الى نفسها عيان كده اتعبى وبين قلنا الكلام ده فين؟ بعدين تبدا بعد كده بقى الاورال ستيرويد كما سبق يعني بيزرق بيدين البلس ده كده عشان يهدم حقوق ودم بعد كده ندي بقى ايه الفول دوز ثم جرادوال ثم زي ما اتفقنا برضه عندك الاندو الكيبة عندك كمان مش عارفه هتلاقيها من بيت عزيزات هنا السايكل المستمر هو نفسه يعني بيدوم بالانس بس بالانس ايه بقى يا دكتور؟ النص جرام الى 1 جرام وانس بير مانث فور 6 مانث هتقول الكلام ده؟ عشان ممكن واحد يهبط يقول لك الدوز هقول لك مش ممكن نقوله يعني حتى في بالانس برضه في الداخل مع البالانس اقول لك انا وانا اقول لك بالظبط كام بس مش عايز كتير عليك يبقى ايه؟ سايكل فوسفاماين برضه فيه بالانس هو كمان بالانس ده ايه؟ بالانس ده ايه؟ واحد جرام نص الواحد جرام انفيوجن مره في الشهر لمده 6 اشهر لا سايكل فوسفاماين ايه اللي هو سايكل فوسفاماين اللي بيكسر عشان كده في ناس يقول لك ايه انا هدي بالز في اويل خمس ايام خلاص بعدين هدي اندوكسان اللي هو سايكلوسايد كل شهر ست شهور وهدي بعد الاستيرويد البالز الفول دوز استيرويد ممكن احط معاه كلوروكين انا مفيش داعي بقى احط طول ما انا بدي السايكلوفوسفامايد لا داعي ان انا احط هذا السلوكين هو حاجه تخش معاك في الجزء الاول بس لا هو يبدا يعني ايه طرق علاجيه طبعا بيكونشن مش عارف ايه خلي بالك من الكورتيزون ده مهم في حاجه ايه هو بقى اللي مهم في الكورتيزون؟ دي البنت دي خلي بالك من طرفها اديها بروت الباطن هيبتون عشان تحدد بعد بقى من العظام اللي يروح العظم حدين فيتامين اي وكالس ففي الالفا كالس دول مش هنقدر ايه مش هتقول فيتامين اي كده وخلاص طب نشوف ايه من ايه بص بين قوسين كده فيتامين اي وكالسيوم انظر بقى للبروز عارف زي مين كده بنعملها زي الاوستيوبروزيس الاوستيوبروزيس يعني انت بقى انظر الاوستيوبروزيس اقول لك على الفيتامين بي والسموم والكالسيوم ايه الكورتيزون هيعمل لها ايه؟ اوستيوبروز برضه بعد كده يقول لك خفاف برضه طب ازاي بس دي كمان موضوع كمان صغير كده مش عارف 10 دقايق بولي مايوسايت تكتب عليه ده ايه؟ انفلاماتوري مايوبسي انفلاماتوري مايوبسي انفلاماتوري في منه انواع انا عايز اتعرف نوعين بس بولي مايوسايتس ترماتوس بولي مايوسايتس يعني بولي مايوسايتس ترماتو مايوسايتس يعني بولي مايوسايتس على سكين مانيفستيشن عايز اتعرف واحده كمان معاهم ان هي تيجي بولي او ترماتو مايوسايتس في اولد ايج بتدل على مليجنس لو رجعت للتشيست رحمه الله هتلاقي البرونكوجينيك كارسينوما البرونكوجينيك كارسينوما هتلاقي مكتوب فيها في البارا مليجنس سندروز بوليمايوسايتس ايه كبير؟ اول حاجة العضلات خلي بالك احنا خدنا انهي مايوباسي خدنا انهي مايوباسي احنا خدنا مايوباسي نوع ايه؟ ديسموس وكان الديجنراتيف وكان الهيريتيف فاميلي هيستوري بيجي من الصغر جراديوال وسلولي بروجريس صح ولا لا؟ لكن انا الموضوع جاي اكيوت جاي اكواير الموضوع انفلامات العضلات ممكن تبقى تبطأ وممكن تبطأ وعنده ضعف برضه بايلاترال بص بايلاترال وبروكسيمال الويستين ممكن يبقى موجود مش للدرجه بس بص بقى الكلمه بص بيقول لك ايه؟ مش قلنا ايه؟ is the dystrophy proximal more than this هنا يقول لك proximal مفيش dystrophy proximal طب طب الدستروفي شفت الدستروفي احنا في الاسبوع طب انت مين ما شافوش؟ يا شنيه يا المحدودات وجيل محاصر وجيل الداتا يأكل على الدرس شوف الرنين على عضلات يا خرافي. انت عارف انت شبه عندكم كده عدد مثلا كتير بعطوكم بعطو أطلس كده بتاع الملاد بعطو أطلس ده يعني انت لو جيت بسطول أطلس على الساي واللينك نعم عطلات مرسوم مش ملاد لو رأيك بالصبت نفس الطلس يا ابن الناس انها حاجة مزيعة وبعد يجيب لك التصوير الشديد فيلاقي الباتش بتاع الليجن قدام ياخد منه فيروس عشان يعني في ماركر كده حاجة تانية شوف شوف مش طبعا مش طبعا مش طبعا مش طبعا مش طبعا مش طبعا مش طبعا مش طبعا مش طبعا مش طبعا مش طبعا مش طبعا مش طبعا مش طبعا مش طبعا فبنت عارف ان ده بس ممكن يتباع وكل ده كل ده طب قول لي بقى يبقى ايه الساين الاساسي من الاساسيه اوبن دي بي ان سي كي في الهاي تروح بقى وايه بقى كورتيزول وتابع بمين برضو طبعا في مش مكتوب مش كده فوق مين مشي وبتاع بس على الله هتابعوا ايه بقى للسي ممكن يدي كورتيزون انت ممكن تدي كمان اظهر الايميون سبريس ممكن تدي ايه سايكوسامايد ممكن تدي بس هنا الاستيرويدي بتفتت بامر الله تعالى بس اوعى تنصب واحده لو مش مكتوب عندك سيرش فور بريكنسي الاوبن هي اخويا الراجل عنده 60 سنة ده وجاي لي الموضوع ده ليه بقى؟ اه مليت من الدرجة دي من واحد صغير كان هيطلع ان شاء الله فول ماي سايز ولكن تهديدا بروبلي اللوبس دي بص اللوبس دي حاجة كلينيكال حساسة مش معاك اللوبس دي بقى بص ما تخلاش من بروبلي ودي بقى مكفوسة أو نقول لك يوم في الدينير كده الدينير تلع عشرينات فممكن يعني أوالي تلعب يقول لك أرسوه بس يوصف البراش وجوزه لاي في الجوز هو الرامل يقول لك إيه في المعارضي وأنا جيت كتابة ممكن ما لما جيت كتابة ايه ما دي مشكلة ودي حاجة برضه مش حاجة زمن مثل 8 فوق ده 8 ده 7 حسب تزايد الوزن. طبعا الاولى جد تقرا تلاقي ايه يوم من يومين عندها 23 سنه وتشتكي من ارثروباسي ولما بتطلع الشمس الشمس احتار وعندها استمراش مش عارف ايه وبتاع كده حلوه قوي. وقت يقول ايه ده جايبوبس يقول ايه ازاي هيقول لك ايه بص ليه اعمل ايه؟ ايه اللي بروبلم؟ ايه اللي ليه؟ احنا اليوم في الديل وعندنا ارثروباسي بس ايه الابن بتاعه؟ اقول ليه من عندي؟ ده قال التلفزيون اللوز